وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه قال: من أتى عرافا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي لا يكون له أجر عليها، أي لا يكون له أجر عليها، فيجب عليه أن يصليها ولا يؤجر عليها. طيب ما منفعة صلاته إذا كان لا يؤجر عليها؟ ما الجواب؟ أحسن. ومنفعة صلاته إبراء ذمته وسقوط الإثم عنه، إبراء ذمته وسقوط الإثم عنه. وهذا في من أتى العراف، فالعراف نفسه أولى بهذا الوعي، وهذا في من أتى العراف، فالعراف نفسه أولى بهذا الوعيد ألا تقبل منه الصلاة 40 يوما. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. الحديث رواه الأربعة إلا النسائي، وإسناده ضعيف وله شواهد يتقوى بها فيكون حديثا حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في حق من؟ في حق الآتي الكاهن، في حق الآتي الكاهن. فالكاهن أولى بالتغليظ الشديد والوعيد الأكيد. وقوله فيه: فقد كفر بما أنزل على محمد، أي كفرا أصغر في أصح القولين، أي كفرا أصغر في أصح القولين، لقوله في الحديث المتقدم: لم تقبل له صلاة 40 يوما، لقوله في الحديث المتقدم: لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولو كان كافرا كفرا أكبر، كم ما تقبل للصلاة؟ لم تقبل له صلاة أبدا. ولو كان كافرا كفرا أكبر لم تقبل له صلاة أبدا. فهو واقع في أمر عظيم شنيع، لكنه لم يخرج من الإسلام. ومما ينبه إليه أن ما يجري في كلام أهل العلم من ذكر كون الشيء من الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر لا من الأكبر فيهما، لا يراد به تهوين الوقوع فيه، لا يراد به تهوين الوقوع فيه، وإنما يراد به إيش؟ ما الجواب؟ ما هو يعني؟ نعم أبو بكر أحسن، بيان ما يخرج به العبد من الإسلام وما لا يخرج، بيان ما يخرج به العبد من الإسلام وما لا يخرج. فإذا ذكر في شيء أنه شرك أصغر أو كفر أصغر فلا يعني كونه هينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كما تقدم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني الخوف منه يكون شديدا عظيما. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبيض المصنف لراويه أي ترك بياضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا. الحديث رواه الأربعة والحاكم، أي أصحاب السنن والحاكم. والحديث بهذا اللفظ عند الحاكم في مستدركه، عند الحاكم في مستدركه. والمصنف تابع في عزوه لأصحاب السنن الحافظ ابن حجر، تابع في عزوه لأصحاب السنن الحافظ ابن حجر، وكأنه يعني أصل الحديث. وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على ما تقدم بيانه من كونه كفراً أصغر، وأن هذا في حق الآتي للعراف والكاهن، فهما أولى بوقوع ذلك منهما. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفاً، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده حسن، وله حكم الرفع. لماذا؟ لماذا له حكم الرفع؟ وش الغيب اللي فيه؟ لا، احنا اللي قبله. احسنت. لان خبر الصحابي عن كون شيء انه كفر لا يكون الا بخبر من الوحي، لان خبر الصحابي عن شيء بكونه كفر لا يكون الا بخبر من الوحي. ذكر ابن عبد البر الاتفاق على ذلك، ذكر ابن عبد البر الاتفاق على ذلك، ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين. والدليل الخامس حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. الحديث رواه البزار في مسنده، وإسناده ضعيف، والأحاديث الأخرى تقويه وتشهد له. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على ما تقدم بيانه، والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، نافيا عنه الإيمان الواجب، نافيا عنه الإيمان الواجب. فكون المذكور من الكفر الأصغر وقد نفي عنه الإيمان الواجب يدل على أنه محرم أشد التحريم، وأنه من كبائر الذنوب. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني في المعجم الأوسط نحو حديث عمران دون آخره، وإسناده ضعيف، ويتقوى بما تقدمه فيكون حديثا حسنا، فهو حديث حسن بشاهده. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا لما ذكر من تكهن أو تكهن له، والقول فيه كالقول في نظيره المتقدم من نفي الإيمان الواجب عنهما، مما يدل أن فعله كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوم يكتبون أبا جاد. الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي من نصيب. والذي ليس له عند الله خلاق هو من؟ هو الكافر. الذي ليس عنده، والذي ليس له عند الله من خلاق يعني من حظ ونصيب في الآخرة، فهو الكافر. فالمذكور من جملة الكفر، وهو من الكفر الأكبر. فالمقصود بقوله يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم أنهم يقطعون حروف الهجاء ويستدلون بها مع النظر بالنجوم على الغيب، ويستدلون بها مع النظر في النجوم على الغيب، ويسمونه عندهم علم الحرف، ويسمونه عندهم علم الحرف، وأفراده عدة منها هذا. فأبا جاد هو التهجي المعروف، أبجد، هوز إلى آخره، فهم يفعلون هذا بتقطيع الحروف والنظر في النجوم للاستدلال بالمقطع منها في كلمة ما على غيب مستور. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. قوله رحمه الله السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، أي لادعاء علم الغيب، أي لادعاء بعلم الغيب، لا من تعلمها لأجل القراءة والكتابة، لا من تعلمها لأجل القراءة والكتابة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف.